خسرة إيوان خسرة إيوان خسرة ما له متصدان إيوان خسرة ما له متصدع إيوان كسرى ما له متصدعا نار المجوس نار المجوس نار المجوس وما لها لا تفقد نار المجوس وما لها بشرى بآمنة بشرى بشرى بشرى بآمنة بشرى بآمنة بشرى بشرى لآمنة بشرى لآمنة فإن وليدها من ناس محمود وفيهم أحمد ماتت بشرى لآمنة الدين بشرى لآمنة بشرى لآمنة الدين فإن وليدها فإن وليدها فإن فهو اليتيم فهو اليتيم له على الدنيا يدوب. ولد ابن عبد الله فهو اليتيم رضينا حكمه بالأمانة يا محمد نسأله أقرأت بسم الله وقرأت بسم الله فيهم داعيا وقرأت بسم الله فيهم داعيا واختص كالمولى بهم تتعذلوا يا أيها الأمي يا أيها العربي يا أيها الأمي يا علمت الورى يا أيها الأمي يا أيها الأمي يا علمت الورى يا أيها الأمي يا أيها الأمي يا أيها الأمي علمت الورى يا أيها الأمي يا أيها الأمي علمت الورى يا أيها الأمي يا أيها الأمي علمت الورى واختصك المولى بامتاز عهد.